إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. يعني لما بدأوا ينهزمون وينزلون إلى بطن الوادي ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام أن اثبتوا أن اثبتوا، ولكن كان ما كان. إذن كلمة تصعدون من الإصعاد ولا من صعد؟ من الإصعاد، لأن الموقف موقف فرار، والفار أسرع إليه ينزل إلى أسفل أو يصعد إلى أعلى، ينزل إلى أسفل. أما قول الله تعالى فأثابكم غما بغم، أثابكم غما بغم، لما قصر المسلمون في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أوعز إلى الرماة أن يبقوا في أماكنهم ولا ينزلوا إلى الميدان مهما حدث، ثم مالت أنفسهم إلى الدنيا إلى الغنيمة، تركوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وظنوا أن الأمر انتهى وأن النصر تحقق، فنزلوا ليأخذوا الغنيمة. مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام غم أم لا؟ غم. أثابهم على هذا الغم، والثواب هنا مستعار يقصد به العقوبة، يقصد به العقوبة، عاقبهم على هذا الغم بالهزيمة المتمثلة في قتل الشهداء وفي جرح المجروحين وفي أسر المأسورين. فأثابكم غما بغم بما تركتم عهدة النبي عليه الصلاة والسلام، عاقبكم بما كان من أمركم. إذن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. بعد هذا الموقف وبعد هذه الصورة ذكر الله تعالى صورة أخرى، قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ولا الجاهلية. في الصحيح أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال في يوم أحد كنا فريقين، فريق مؤمن خالص الإيمان وفريق منافق. الفريق المنافق انتظر في أحد بعد انهزام عبد الله بن أبي ورجوعه بثلث الجيش، بقي من بقي من المنافقين يخذن أو يخبث أو انتظار الغنيمة قال أبو طلحة فألقى الله علينا النعاس، قال فنعست فسقط سيفي من يدي ثم استدركت حالي ثم نعست وسقط سيفي من يدي، تكررت له 3 مرات. ومن ثم كان النعاس بالنسبة للعصابة الموحدة أمانة أنزلها الله تعالى من السماء. ولذا العلماء يقولون النوم في القتال من الله والنوم في الصلاة من الشيطان، النوم في القتال من الله نعمة أنعم الله بها على المقاتلين، والنوم في الصلاة من الشيطان. الطائفة الأولى الطائفة المؤمنة، ولذلك النعاس غشيهم فقط ولم يغش منافقين، ثم أنزل الله عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. من الذي همه نفسه؟ المنافق. لذلك أبو طلحة بيقول إيه؟ بيقول وبينما أنا قد غلبني النوم والنعاس وسقط سيفي من يدي سمعت كما كأني أحلم صوت معتب ابن قشير وكان من المنافقين المشهورين وهو يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يبقى هذه الكلمة نزلت في من؟ في معتب ابن قشير. قال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فرد الله عليه قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. كذلك من المبهمات قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. في السنة أن ابن عمر كان يحج، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حجة مباركة من عامنا هذا إن شاء الله. كان يحج فأتى رجل يسأل عن ابن عمر فدلوه عليه فأتاه وقال له يا ابن عمر أشهدك بالله هل فر عثمان بن عفان يوم أحد؟ قال ابن عمر اللهم نعم. فقال الرجل وهل شهد عثمان يوم بدر؟ قال لا. ثم قال الرجل وهل شهد بيعة الرضوان؟ قال ابن عمر لا. فقال الرجل الله أكبر. فقال ابن عمر الآن قد أجبتك فاجلس حتى أبين لك، اجلس حتى أبين لك. أما في يوم أحد فالله تعالى قد عفى عنه كما قال سبحانه وتعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وكان عثمان ممن فروا يوم أحد ومعه أبو رافع ابن المعلى ومعه خارجة ابن زيد ومعه نفر كانوا قد فروا يوم أحد، لكن الله تعالى قد أعلن في كتابه أنه قد عفى عنهم. وأما عن عدم شهوده بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت قد مرضت، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض زوجته ثم قال له إن لك أجر فارس، لك أجر فارس وسهمه، يعني لك أجر الغازي ولك سهمه من الغنيمة. وأما في يوم بيعة الرضوان فلم يكن أعز على أهل مكة من عثمان، ومن ثم أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة ليساومهم على دخول مكة وليمشي في الصلح. فلما تأخر عثمان وأشيع بأنه قد قتل كانت البيعة، وساعة البيعة قال النبي عليه الصلاة والسلام بيده وهذه يد عثمان وضرب بها على يده، وضرب بها على يده. إذن ليس كل ما في الكتب كعلم يفتى به، فلربما قرأ إنسان المسألة ولم يكن عنده توضيح لها فإذا خرج ليبلغها أضل الناس وعمى عليهم. الرجل سأل ابن عمر ثلاثة أسئلة، قال له فر عثمان يوم أحد؟ قال نعم فر. شهد بدرا؟ قال لم يشهد بدرا. بايع الرضوان؟ قال لم يبايع. فالرجل كبر، قال إذا كان ده عثمان يبقى نحن يعني إذا كان هذا فعل عثمان الخليفة فنحن إذا يعني تقصيرنا مجبور. فقال ابن عمر أجبتك، اجلس حتى أبين لك. لم يشهد أحد ولكن الله قد عفى عنه، لم يشهد بدرا كمقاتل لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يمرض ابنته وبين أن له أجر فارس وسهم، ولم يشهد بيعة الرضوان لأنه كان في مكة ساعة أن بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في مكة في شغل الدولة، يعني كان في مأمورية، كان في مأمورية تبع الدولة، ومن ثم كان رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستبان للرجل ما أشكل عليه وما أبهم عليه. أما في الآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هنا في الآية إرشاد للمؤمنين بعدم مشابهة الكافرين، والكافرون في الآية المنافقون، الله تعالى وصفهم بالكفر، وفي وصف الله للمنافقين بالكفر فوائد. أول فائدة أن الإيمان لا يكفي فيه الإقرار باللسان، ما تكتب أحسن لك، ما تكتب أحسن، أكتب أكتب أكتب يا عمي أكتب. قال لمين؟ قال أشهد بأن الله قد عفى عنه، مش في الآية كده ولقد عفى الله عنهم. قلنا إن الله أرشد المؤمنين، أرشدهم بعدم مشابهة الكافرين، والكافرون في الآية يعني المنافقين، لأن المنافق هو الذي قال ما قال لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وقبل ذلك هل لنا من الأمر شيء، ثم بعدها قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. هذا السياق كله في المنافقين، وصف الله المنافقين بالكفر، وفي وصف الله للمنافق بالكفر فوائد. أول فائدة أن الإيمان لا يكفي فيه الإقرار باللسان، بل لا بد مع الإقرار باللسان من اعتقاد القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات عبد الله بن أبي بعدما فعل من أفاعيل، أتى ولده عبد الله ليشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله إنه أبي، فأعطاه من ثيابه وكفن في ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وقف على قبره وجعل يستغفر لعبد الله بن أبي، حتى قال عمر يا رسول الله تستغفر له وقد نهاك الله؟ وكان الله قد أنزل قرآنا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. فقال ابن عمر يا عمر إن الله نهاني أن أستغفر 70، لعلي إن زدت على 70 غفر الله له. ثم أنزل الله تعالى عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. ومن ثم حكم على المنافق بالكفر، وصفه الله بإيه؟ بالكفر، لأنه لا يكفي في الاعتقاد أن يقر الإنسان بلسانه مع جحود القلب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، المراد بهم من المنافقون، وقالوا لإخوانهم. ثم بعد ذلك مما جاء مبهما في هذه السورة قول الله تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الآية فيها رجل قال وآخر وقيل لهم تعالوا، من القائل هنا؟ مبهم. كذلك قالوا لو نعلم قتالا، من القائل هنا؟ مبهم. والإبهام عندي في موطنين، الموطن الأول وقيل لهم تعالوا، الموطن الثاني قالوا لو نعلم قتالا. القائل الأول هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، والد جابر ابن عبد الله، هو الذي لما انخزل عبد الله بن أبي بمن معه ورجعوا من الطريق قال لهم عبد الله تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، لو أنت مش مؤمن بالله ادفع عن المدينة، يعني إما أن تقاتل في سبيل الله إن كنت مؤمنا، وإما أن تدفع عدوك عن بلدك التي تسكنها. القائل عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري، فرد عليه عبد الله بن أبي قال له يا عبد الله لو نعلم أنكم ذهبتم للقتال لاتبعناكم. يبقى القائل الأول مين؟ عبد الله بن عمرو بن حرام. طب والقائل الثاني؟ يبقى القول الأول المؤمن والقول الثاني المنافق. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. كذلك من المبهمات قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية نزلت في شهداء أحد، نزلت في حمزة ومن استشهد معه يوم أحد رضي الله عن حمزة وعن جميع الصحابة. طيب، ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لما أصيب إخوانكم بأحد صعدت أرواحهم إلى السماء فجعلها الله تعالى في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة من ذهب في ظل العرش تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. ثم نزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي رواية أن الله تعالى قال لهؤلاء لمن استشهد يوم أحد قال لهم تمنوا علي فقالوا لو أن إخواننا علموا ما نحن فيه من النعيم فمن يبلغ عنا إخواننا أن الله قد رضي علينا. قال فأنزل الله هذه الآية ليبلغ عمن استشهدوا، ليبلغ عمن استشهدوا. يبقى الآية نزلت في شهداء أحد، ثم من بعد ذلك الحكم عام في كل شهيد، الحكم عام في كل شهيد استشهد في ساحات الوغى يشمله إن كان خرج في سبيل الله، يشمله هذا الأمر، روحه كذلك عند الله تبارك وتعالى في الجنة في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، ثم تأوي للمبيت تبيت في قناديل من ذهب معلقة في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك مما جاء من المبهمات قول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الآية نزلت كذلك في من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من المؤمنين، بعد أن استشهد الشهداء وأسر الأسرى، من رجعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام نزلت فيهم هذه الآية. لكن أريد أن أطلعك على شيء: متى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة أحد؟ ذكرنا في اللقاء الماضي متى خرج؟ قلنا خرج يوم الجمعة، خرج من بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه، ولما صلى الجمعة جاءت جنازة فصلى عليها، ثم خرج إلى أحد. بدأت الحرب يوم السبت، وحدث ما حدث فيها من بلاء في يوم السبت. في يوم الأحد انقلب المشركون إلى مكة، وهم في الطريق تكلموا فيما بينهم ولاموا أنفسهم على الرجوع إلى مكة قبل استئصال القوم. قالوا: الله، ده احنا قتلنا 70 وجرحنا مثلهم وأسرنا مثلهم، باقي ايه؟ هيا بنا نرجع لنستأصلهم. عند جلوسهم وكلامهم مر بهم مار، فأخبرهم الخبر، أخبرهم الخبر، قال لهم: الله، انتوا قاعدين هنا؟ ده أهل المدينة جاءوا في طلبكم، والرسول عليه الصلاة والسلام خرج من أرض أحد إلى المدينة، وهو في الطريق جاءه جبريل، قال له: يا رسول الله، ما كان لنبي أن يخلع لأمته. يا رسول الله، ارجع بمن معك، ارجع بمن معك والحق بالقوم. فأراد أهل المدينة أن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما أذن لأحد لم يشهد يوم السبت أن يلحقه. افهم كويس، أهل المدينة لما رأوا من البلاء ما رأوا، جاءوا ليشاركوا النبي عليه الصلاة والسلام فمنعه وقال: لم يؤذن لي أن أقبل منكم أحدا، إنما لا يذهب معي إلا من شاهد يوم السبت، اللي هو شاهد إيه؟ غزوة أحد. ومن ثم الآية نزلت في من اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام من أرض أحد إلى أرض حمراء الأسد. كان عدد المسلمين 700، مش كده؟ قتل 70 وأسر 70، يبقى 140. من 700 يبقوا باقي كام؟ يبقى باقي كام؟ 560. هؤلاء فقط نزلت فيهم هذه الآية، نزلت فيهم هذه الآية: الذين استجابوا لله والرسول. تتصور كده 70 إنسان في جراحة، والجراحات جراحة سيف مش عصاي، جرح بسيف، جرح بسيف، والآخر جرح بسهم، والآخر برمح، جراحات صعبة، ومع هذا يأمره النبي عليه السلام ولا يتخلفه. ثم النبي عليه السلام كان مجروح ولا لا؟ انت عارف كم جرحه النبي عليه السلام؟ جرح في وجهه فقط 70 جرحا، في الوجه فقط 70 جرح في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى مع الألم الشديد، ربنا سماه قرح، القراءة قرح، مع ذلك قراءة ضعيفة، مع الجراحات، لما قال هيا ما تخلف أحد، ما تخلف أحد، بل امتثلوا جميعا. ومن ثم جاءتهم البشارة من السماء: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يبقى المبهم هنا من استجاب لله والرسول، التعيين في من خرج معه من أحد، ممن شهد يوم الايه؟ يوم السبت. ثم قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة الناس تكررت كم مرة؟ تكررت مرتين، لكن في كل مرة لها معنى. الناس المذكور الأول هو الرسول الذي كان يجري بين الفئتين، الذي كان يجري بين الفئتين، مر بقريش وفد من عبد القيس فقالوا لهم نعطيكم كذا وكذا على أن تخوفوا محمدا ومن معه، صلوات الله على محمد وآله. قال ارجعوا على محمد وقولوا له يعني أن مكة خرجت بأفلازها. فجعل يجري بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وفد عبد القيس جاء ذكرهم في تفسير ابن أبي حاتم في رواية طويلة. كذلك بعضهم قال هذا كلمة الناس هنا في المقام الأول يراد بهم معبد الخزاعي، وقالوا إن خزاعة كانت عيبة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أصحاب سره، وكان معبد قد ذهب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش يخوف. وفي السيرة الحلبية قال الناس هنا المراد بهم نعيم ابن مسعود الأشجاعي. نعيم بن مسعود لما أرسلته قريش ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا نعيم خذل عنا ما استطعت، وأسلم نعيم بن مسعود، وأسلم نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. ما تكررت مرتين. يبقى إذن الذين قال لهم الناس في المقام الأول يرد بهم واحد من ثلاث: إما معبد الخزاعي، وإما وف أو ركب عبد القيس، وإما مين؟ نعم مسعود. أما الناس المذكور الثاني أبو سفيان قبل إسلامه، أبو سفيان قبل إسلامه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وهو هل مجموع من شاهد الغزوة من قريش سيقول، ولا القوم سيقول كبيرهم أو أميرهم؟ ما إن قال أميرهم فقد قال القوم، إن قال أميرهم فقد قال القوم من مبدأ واسأل القرية التي كنا فيها كده، واسأل القرية، وحسأل كل في القرية ولا حيسأل كبيرهم. ومن ثم هكذا الذين قال لهم الناس نعيم أو معبد أو ركب عبد القيس. إن الناس يعني إن أبا سفيان ومن معه قد جمعوا لكم فاخشوهم، لكن المسلمين لم يخافوا قريشا، إنما ازدادوا إيمانا وقالوا ما قاله إبراهيم عليه السلام يوم ألقاه النمرود في النار، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الله تعالى هو كافينا وحده لا شريك له، وهو سندنا، الله كافينا وسندنا. ومن ثم كانت العاقبة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الدرس في هذه الآية: إذا خوفت بشيء، إذا خوفك أحد بجاهه أو بسلطانه أو بشغبه، فلا عليك إلا أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فإن هذه الكلمة كذكر عاقبتها محمودة: من خوفك بشيء فقل حسبي الله، قل حسبي الله ونعم الوكيل، عندها تنقلب بنعمة من الله وفضل كما أخبر الله تعالى في كتابه. كذلك من المبهمات قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. في كتب السيرة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يأتي بيت المدراس أو بيت المدارس، وكان فين مكانه؟ كان مكانه فين؟ دار الندوة كان مكانها فين؟ وبيت المدراس أو المدارس كان في المدينة. دار الندوة قصر ثقافة قريش، وبيت المدراس أو المدارس قصر ثقافة اليهود. قصر الثقافة بتاع قريش كان في مكة، قصر الثقافة بتاع اليهود كان في المدينة. وكان أبو بكر يأتي هذا البيت يجالس اليهود، فأتى البيت فوجد في بيت المدراس حبرا من أحبار اليهود اسمه فنحاص. اسمه ايه؟ فنحاص. فقال له: يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فإنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأنه قد جاءكم بالحق من ربكم، وأنتم تعلمون صفته في التوراة والإنجيل، وإنت تعلم أنه حق. ففنحاص رد على أبي بكر ردا سيئا، قال له: الله أرسل محمدا إلينا، الله الذي أرسل محمدا إلينا لا نحتاجه، نحن أغنى منه. قال له: نحن أغنى من هذا الإله. ثم بين وقال: إنه يطلب منا القرض. مش بيقول من ذا الذي يطلب القرض حسنا؟ قال: يطلب منا القرض، ومن يطلب منا القرض غني أم فقير؟ ثم قال مقولته الشنيعة في حق الله تبارك وتعالى. سيدنا أبو بكر غضب، ولما غضب لم يتمالك نفسه، فرفع يده ولطم فنحاص على وجهه. ففنحاص لما ضرب سبق أبا بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له: يا محمد، إن صاحبك أتانا يستعيننا فلطمني على وجهي. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وسأل أبا بكر، فأجاب أبو بكر بنعم، نعم ضربته، لكن يا رسول الله سله لما ضربته. يا رسول الله، إنه قال كذا وكذا وكذا وكذا، وأسماه ما قال فنحاص. فقال: يا فنحاص، أحق ما قال أبو بكر فكذب. قال: يا محمد، ما قلت شيئا من هذا. فنزلت الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هذه نزلت في فنحاص، في فنحاص كحبر، وفي من اتبعه من اليهود، وفي من اتبعه من اليهود. وأنزل الله تعالى في الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه وفي من اتبعه من المؤمنين الآية التي مطلعها لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى هذه الآية نزلت في من؟ في أبي بكر. اسرح هذه الحادثة أو تلك الحادثة التي أشرنا إليه، والحادثة مذكورة في كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. يبقى الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير نزلت في فنحاص، وقوله الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول نزلت في اليهود في أتباع فنحاص، وقوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ويسمعن نزلت في أبي بكر وفي من اتبعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من المبهمات قول الله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الإبهام في كلمة مناديا ينادي، من المنادي في الآية؟ في التفسير خلاف عند أهل العلم، فريق قال المنادي هنا هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن رد عليهم آخرون وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام سمعه سماعا مباشرا من عاصره، من عاصره ورآه، لكن من لم يعاصر النبي عليه الصلاة والسلام من سمعه؟ الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإمام أن آمنوا بربكم فآمن. أنت سمعت مين؟ سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ولا سمعت القرآن؟ القرآن. ومن ثم هما قولان، قول يقول المنادي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول يقول المنادي هو القرآن، المنادي هو القرآن. وقول ثالث ذكره ابن أبي حاتم في التفسير وجعل يعني القول ده قول عبارة عن لطفة تفسيرية من لطائف التفسير، يعني قالوا إن الآية هذه جاءت في حق الإنس، وأما الجن فأجابوا إجابة خلاف إجابة الإنس. الإنس لما سمعوا المنادي ذكر الله حالهم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ده إجابة مين؟ الإنس. أما الجن أجابوا إجابة تختلف عن هذه الإجابة في موجودة في سورة الجن، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذه من لطائف التفسير أن الجن لما سمعوا المنادي أجابوا، وأن الإنس لما سمعوا المنادي أجابوا. إجابة الجن في سورة الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أما إجابة الإنس ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يبدأ هذه الآية المنادي فيها إما الرسول صلى الله عليه وسلم وإما القرآن، والإجابة هنا إجابة مين؟ الإنس، من آمن من الإنس. أما إجابة من آمن من الجن ففي سورة الجن. آخر موضع في السورة ما نجرب فيه عشان أسمعك، فجاءت بعيد ليه؟ ما أيوة اسمك النهاردة أحمدي؟ احمد الاحمد يا عم احمدي، قلت هل سمعت من النبي عليه الصلاة سماع مباشر ولا اسمعك القرآن كلما تقرأه؟ هو معجزته، هو معجزته. لكن انا اذكر لك ما في كتب التفسير لما فريق قال المنادي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والاخرون قالوا بل المنادي هو القرآن، لانه ينادي الى يوم القيامة امنوا بربكم امنوا بربكم، ومن يقرأ يجيب ومن يقرأ يجب، ربنا إننا سمعنا مناديا أن آمنوا فآمنا، ومن ثم قلنا القولين. آخر موطن أو موضع للإبهام في السورة قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر لما أخبره الوحي جبريل عليه السلام بموت النجاشي قال لأصحابه هلموا فصلوا على النجاشي، فقال أحد الصحابة يا رسول الله كيف نصلي على عبد حبشي لم يسلم؟ قالوا كيف نصلي على عبد حبشي لم يسلم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يبقى المراد بأهل الكتاب هنا من؟ النجاشي، نقول رحمة الله تعالى عليه. فالنجاشي كما في الرواية مات على الإسلام وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة والغائب صلاة الغائب صلاة الغائب. إذن بعد هذه الآية نكون قد ذكرنا من سورة آل عمران 51 آية فيها إبهام، ذكرنا 51 آية فيها إبهام، فأضف هذه إلى ما سبق. أنت كده كرستك فيها كم موضع كده؟ كرستك فيها كم موضع؟ ما تعدش إزاي؟ ذكرنا في سورة البقرة 93 موضعا وفي آل عمران 51 موضعا، يبقى عندك كده 144 موضع.